عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع، فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم ان تواضعوا، يعني ان يتواضع كل واحد من الاخر ولا يترفع عليه، بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر. وكان من عادة السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مواساة، فلا يبغي أحد على أحد. وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين. أما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغارته وإهانته بقدر المستطاع، لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب علينا على المسلمين أن يفوا له بعهده وذمته، وأن لا يخفروا ذمته، وأن لا يعذوه ما دام له عهد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان وكما يعد به الشيطان، فإن الشيطان كما قال الله عز وجل: يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء كل ما يستفحش من بخل أو غيره، فهو يعد الإنسان الفقر، إذا أراد يتصدق قال: لا تصدق، هذا ينقص مالك، هذا يجعلك فقيرا، لا تتصدق، أمسك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصدقة لا تنقص المال، فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال والإنسان إذا كان عنده 100 فتصدق بعشرة صار عنده 90، فيقال: هذا نقص كم، ولكنها تزيد في الكيف. ثم يفتح الله للإنسان أبوابا من الرزق ترد عليه ما أنفق، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يجعل بدله خلفا. فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من 100 فصارت 90 أن ذلك ينقص المال، بل يزيده بركة ونماء، وترزق من حيث لا تحتسب. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني أن الإنسان إذا عفى عن من ظلمه فقد تقول له نفسه إن هذا ذل وخضوع وخذلان. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحدا بعفو إلا عزا، يعني يعزه ويرفع من شأنه، وفي هذا حث على العفو. ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحا، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا لم يكن إصلاحا بل كان إفسادا فإنه لا يؤمر به. مثال ذلك اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر، فهل نقول للآخر الذي اعتدي عليه اعفو عن هذا الشرير؟ لا، ما نقول اعفو عنه لأنه شرير. إذا عفوت عنه تعدى على غيرك من الغد أو عليك أنت أيضا. فمثل هذا نقول الحزم والأفضل أن تأخذه بجريرته، يعني أن تأخذ حقك منه وأن لا تعفو عنه، لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح بل لا يزيدهم إلا فسادا وشرا. فأما إذا كان في العفو خير وإحسان وربما يخجل الذي عفوت عنه ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير. وما تواضع أحد لله إلا رفع، هذا الشاهد، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والتواضع لله له معنيان، المعنى الأول أن تتواضع لدين الله فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه، والثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، لا خوفا منهم ولا رجاء لما عندهم ولكن لله عز وجل. والمعنيان صحيحان، فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أمر مشاهد أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن ويحبه الناس. وانظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي إليه وتأخذ بيده وتذهب به حيث شاءت ليعينها في حاجتها، هذا وهو أشرف الخلق، أمة من الإماء تأتي تأخذ بيده تذهب به إلى حيث شاءت ليقضي حاجتها، ولا يقول أين تذهبين بي أو يقول اذهب أنا لي شغل أو ما أشبه ذلك. لكن مع هذا ما زاده الله عز وجل بذلك إلا عزا ورفع صلوات الله وسلامه عليه. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. وعن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. الحافظ النووي في رياض الصالحين في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها أنه كان يسلم إذا مر على الصبيان، يسلم عليهم مع أنهم صبيان غير مكلفين، ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم، واقتدى به أصحابه رضي الله عنهم. فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي يسلم على الصبيان إذا مر عليه. وهذا من التواضع وحسن الخلق، ومن التربية أيضا وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه، لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم فإنهم يعتادون ذلك، ويكون ذلك كالغريزة في نفوسهم أن الإنسان إذا مر على أحد سلم عليه. وإذا كان هذا يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصبيان فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم والعياذ بالله. قد لا يكون ذلك هجرا أو كراهة، لكن عدم مبالاة، عدم اتباع للسنة، جهل، غفلة. وهم وإن كانوا غير آثمين لأنهم لم يتخذوا ذلك هجرا، لكنه قد فاتهم خير كثير. فالسنة أن تسلم على كل من لقيت، وأن تبدأ بالسلام ولو كان أكبر منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أكبر الناس قدرا، ومع ذلك يبدأ من لقيه بالسلام. وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام حصلت على خير كثير، منها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنك تكون سببا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس. ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين، مرة على فعل السنة ومرة على إحياء السنة. ومنها أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل، وإجابتك فرض كفاية، فتكون سببا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل. ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد، وإن كان الرد فرضا وهذا سنة، لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة كانت السنة أفضل من هذا الفرض، لأنه مبني عليها. وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال عندنا سنة أفضل من الفريضة، لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضل، يعني صلاة الفجر ركعتين أفضل من راتبتها الركعتين لأنها فرض. لكن هذا سنة ابتداء السلام صار وهو أفضل من رده، لأن رده مبني عليه. فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة، أعني إفشاء السلام، وهو من أسباب المحبة ومن كمال الإيمان ومن أسباب دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمنوا حتى والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته في خدمة أهله، يخدم، يحلب الشاة، يخصف النعل، يخدمه في بيته. لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان في مهنة أهله، يعني في خدمتهم عليه الصلاة والسلام. فمثل الإنسان في بيته من السنة أنه مثل يسوي الشاهي نفسه، ويطبخ إذا كان يعرف، ويغسل ما يحتاج إلى غسل، كل هذا من السنة. أنت إذا فعلت تثاب عليه ثواب سنة ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعا، ولأن هذا يوجب المحبة بينك وبين أهلك. إذا شعر أهلك بأنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك، وازدادت قيمتك عندهم، فيكون في هذا مصلحة كبيرة. ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء رجل وهو يخطب الناس، فقال رجل غريب جاء يسأل عن دينه، كلمة استعطاف، بل كلمتان، غريب وجاء يسأل، لا يسأل مالا، يسأل عن دينه. فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إليه، ثم جاء إليه بكرسي فجعل يعلم هذا الرجل، لأن هذا الرجل جاء مشفقا محبا للعلم يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به، فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقطع الخطبة، ثم بعد ذلك أكمل خطبته. وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن رعايته. فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة واحد وهو يخطب بجماعة. قلنا: نعم، لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة المصلحة العامة أولى، لكن مصلحة العامة لا تفوت، بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب. والمصلحة مصلحة العامة لا تفوت، وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام معلمه صار في هذا تأليف لقلبه على الإسلام ومحبة للإسلام ومحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى.